سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فلما آتوه

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات نشاء، وفوق كل علم عليم. فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فخذ أحدنا معك. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم فعلتم بيوسف يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا يا أبانا استغفر

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما والذي أنزل إليك من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. السماوات والأرض ومأواهم جهنم